تحدثنا عن انعاش الذاكرة الوطنية مع دكتور هشام، وقد ايه الحمد لله احنا خطينا خطوات كبيرة جدا في محاربة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار، تلاها طبعا تنمية وعمران في كل مكان، تلاها الأيام يعني اللي احنا بنعيشها دلوقتي الحمد لله في استقرار، وإطلاق مبادرة مهمة جدا لبداية جديدة للإنسان المصري وبناء الإنسان المصري تدريجيا. يعني احنا مرينا بمراحل كتير الحمد لله، وصلنا انه زي ما بنهتم بإرساء الأمن والاستقرار وده كان الركيزة الأساسية، ثم التنمية والعمران طبعا لسعاب البشر وأيضا اهتمام بالإنسان المصري. النهاردة طبعا أول يوم في الدراسة كلنا وحضرتك، طيب فخلينا أتكلم مع حضرتك عن التعليم وبناء الإنسان التعليم اللي السنة دي إن شاء الله ليه رؤية مختلفة جدا مع وجود طبعا وزير تربية وتعليم جديد. هو أنا بس يعني أنا عايز أقول حاجة، أنه البناء الإنساني ابتدى من بدري صحيح، وبرضو ده محتاج إنعاش للذكاء الوطني. حضرتك تكلم على الدراسة صحيح. النهاردة أيوه اللي احنا كلنا فاكرين برضو ننعش الذاكرة الوطنية سريعا مع الناس، لانه لما بنطول في بعض الموضوعات وتمر فترات طويلة في الكلام عنها احيانا الناس بتنسى. يعني حضراتكم طبعا فاكرين، بس من خلالكم نفكر السادة المستمعين بالمبادرات اللي بعض الناس اتريقوا عليها واعتبروها وقتها طرف عندنا أولويات أهم منه. لما روحنا نعمل مبادرات محاربة النحافة والسمنة في المدارس والتقزم والناس قالت هو ده يعني ده وقت نشوف الناس اللي بتاكل كتير ومش عارف ايه، والأطفال اللي بأهليهم بيأكلوهم حاجات بروتينات وبيتخانوا. طب احنا مالنا؟ النهاردة شفنا هو انه انت لما تيجي تبني انسان، إذا أنت طالب منه يبني لك المستقبل وهو ذهنيا عنده مشكلة، يبقى أنت مش هتقدر تطلبه بحاجة. هتبني إنسان ذهنيا إزاي وهو بدنيا أصلا عنده مشكلة؟ هتبني إنسان بدنيا إزاي وهو أصلا عنده مشكلة في التغذية سواء سلبا أو إيجابا، أو عنده مشكلة في العيون؟ اللي فاكرين برضو مبادرة نور حياة، يعني مبادرة نور حياة دي اللي طال 7 مليون مصري كان فيهم 5 مليون تلميذ. مبادرة السمنة والنحافة راحت يعني فحصت 12 مليون تلميذ مصري. احنا الحمد لله داخلين الدراسة السنة دي وعندنا 25 مليون تلميذ، 625 ألف تلميذ رايحين 62 ألف مدرسة، رايحين نص مليون فصل وأكتر. فاحنا عندنا المبادرات دي بدأت من بدري. صحيح وفي مبادرة جديدة وكل حاجة، لكن الفكرة الخاصة بالاهتمام بالإنسان ليها سنين معانا. احنا لسه مخلصين مبادرة جديدة كان اسمها 100 يوم صحة، مش 100 مليون 100 يوم صحة، 60 مليون خدمة مقدماهم. يعني عندك 12.7 مليون تطعيم، 13.1 مليون زيارة للرائدات الريفيات، 13.1 مليون زيارة اللي هو تنظيم الأسرة، 327 ألف قرار في مبادرة إنهاء قوام الانتظار، و2.1 قرار علاج على نفقة الدولة. لما يبقى رايح 843 ألف اللي هو الفحص قبل الزواج، وتقلب الرقم 483 ألف زيارة نفسية للناس اللي عندهم مشاكل صحية نفسيا، والحمد لله بي عندنا تطور والناس بقت مثقفة وبتروح تكشف على هذا النوع من الأمراض، كان الأول بيخبوه ومحدش بيروح. فانت الارقام الداله لما تتكلم على مبادره زي الامراض الوراثيه، وحضراتكم عارفين 19 مرض وراثي، اي تحليل اصغر اقل تحليل فيهم يكلف الاسره صحيح الاف الجنيهات صحيح. يعني والله اسره مره قالت لي على اكثر يعني في حدود 30,000 ثمن الفحص المطلوب، الدوله شالت كل ده مجانا وعامله 454,000 فحص لغايه النهارده للاطفال صح. في الامراض الوراثيه، وعندك 2,483,000 وكسور في مبادره من صحه الام والجنين. ف يعني الارقام مدهشه في هذا المجال والممارسه الشعبيه. يعني احنا برضو جيراننا واصدقائنا، واحنا ايضا ما احنا عندنا اولاد وطلاب وتلاميذ، فبالتاكيد معظمنا خاض هذه التجارب. فكلام حضرتك يعني تؤكده الوقائع والتجارب والممارسه الفعليه. كل الناس راح، يعني اللي راح فحص واللي راح تعمل له عمليه، احنا معدينا 2.25 مليون في المبادرة بتاعت إنهاء قوام الانتظار في العمليات الجراحية. يعني كان عندنا 2.25 مليون أسرة منتظرين مصير صعب لأبنائهم ويعني عوائلهم أو المسؤولين عنهم. والدولة جت في لحظة راحت جه الأمل في مع هذه المبادرة وتجدد يعني الأمل في الحياة من جديد، والناس تعمل لها العمليات الصعبة ورجعت تاني تمارس حياتها طبيعية. الباقي بقى الناس عارفة، بس تكلم حد يقول لك آه حصل. ففي مبادرات يا دكتور لا يمكن إنكارها، الخاصة خصوصا الصحة والإنجازات في موضوع الطرق والمدن الجديدة. سنذهب لزميلة ميادة الفيشاوي ومتابعة جديد الأنباء لو تقدر لنا، كاتبنا الكبير المحلل والمفكر الاستراتيجي الأستاذ أحمد رفعت، ثم نعود نواصل هذا الحوار ولقاء مواجهة ليوم السبت. كل التقدير. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024. مصر تؤكد أنها تواصل العمل مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام الإقليمي والدولي. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 31 قتيلا و68 مصابة. حزب الله اللبناني ينعى 16 عنصرا من أفراده، بينهم 3 من قادة كباره. وزير الأشغال والنقل اللبناني يحذر من أن إسرائيل تأخذ المنطقة إلى حالة من الحرب. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إسرائيل ستحاسب على جميع جرائمها في المنطقة. استشهاد 5 من العاملين بالقطاع الصحي في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة. الدفاعات الجوية الروسية تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيرة أوكرانية. حرائق الغابات المستمرة في كولومبيا تلتهم نحو 4000 هكتار. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم غدا صالونا نقاشيا تحت عنوان الحروب السيبرانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عزايا مصر. حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا مصر. حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. ويلا معايا يا ابني بلدي وغني، مصر أمي، مصر عايشة في دمي، مصر عايشة في دمي. كم هي عبارة يعني تأخذ بمجامع القلوب، مصر عايشة في دمي. وهذه الكلمات للقديرة الفنانة المصرية العربية نجاة، ويعني تملأ قلب كل من يستمع إلينا الآن وكل مواطن مصري في هذه اللحظة بالمزيد من اليقين في أنه دائما المنتصرون للسلام هم المنتصرون دائما إن شاء الله. وهذا السلام يعني في حد ذاته اسم من أسماء الحق سبحانه وتعالى. كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت يعني عدنا مرة أخرى بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. أحسنتم يا دكتور. أستاذ أحمد أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. نعم أستاذ أحمد، يعني في الموجز الذي كانت تقدمه منذ لحظات زميلتي ميادة الفيشاوي يعني أخذتني رعدة، يعني بعض الشيء، يعني وزير الأشغال والنقل اللبناني يحذر من أن إسرائيل تأخذ المنطقة إلى حالة من الحرب، ويعني خبر آخر الخارجية الإيرانية تؤكد أن إسرائيل ستحاسب على جميع جرائمها في المنطقة. يعني هذان خبران يعني على خط التوازي المضاد لهما، مصر تعلن وتدعم المزيد من المبادرات من أجل بناء الإنسان، ويعني كنا وقفنا عند بعض المبادرات التي قدمتها الدولة من أجل المواطن المصري صحيا وتوعويا وتثقيفيا وما إلى ذلك. يعني كيف تقرأ يعني هذان المتناوئين أو هذين المتناوئين في لحظة واحدة؟ احنا قبل الموجز عايلين يعني انه احنا كان عندنا حرب تخصنا ليها سمات مختلفه، والحمد لله انتصرنا فيها بكل يعني النقط اللي كانت مفروضه علينا، سواء حرب مع الارهاب. لسه حتى في الموجز الخبر الخاص بتاع الندوة المعمولة عشان تنسيقية شباب الأحزاب وتلقيه فعل الندوة عن الحرب السيبرانية، هو ده يؤكد انه في وعي بشكل الحروب الجديدة، اللي لسه بنتكلم على انه نبضات كهربائية قدرت تنتقل من مكان الى مكان وتحدث خسائر هائلة. فبالتالي انت رايح الى يعني عالم مختلف من الحروب، بشكل مختلف من القتال، ما كانش موجود قبل كده. أنا أؤكد لحضراتكم أن مصر منتبهة لهم من سنين وعلى جدول أعمال مؤسساتها، لكن إقليميا طبعا المخاطر ضخمة جدا كبيرة جدا. لسه وزير الصحة اللبناني بيتكلم وقايل أول حد اتصل بيه كان وزير الصحة المصري، يعني راجل بيفتخر وبيتباهى أنه مصر كان وزير الصحة المصري من أوائل اللي اتصلوا بيه، وعرض طبعا كل خدمات مصر بما فيها الأدوية اللي احنا أصلا يعني عندنا مشكلة فيها. لكن طبعا بتبقى الواجبات بتفرض نفسها مع الأشقاء، لأنه أحيانا بتبقى ظروفهم يعني عندنا نقص في كذا دواء، لكن هناك في جرحى وشهداء، فبيبقوا أحيانا هم أولى في لحظة معينة مننا في إن احنا نبعت لهم اللي عندنا في الظروف اللي هم فيها. لكن طبعا انت قدامه تصريحين متناقضين او يعني متقابلين متعارض يعني متضادين، فانت معناه انه في قطارين بيسيروا ضد بعض في لحظه واحده على قضبان واحد، وبالتالي رايحين بالمنطقه الى كارثه. لانه مش متصور انه اذا اتسعت الحرب وانتقلت من جنوب لبنان الى لبنان كله، ومن شمال الارض المحتله في فلسطين الى فلسطين المحتله كلها، انه باقي الدول بعيد عن الموضوع. يعني احنا البحر الاحمر هيبقى المنطقه في خطر، ايران وبالتالي العراق في المواجهه، الله اعلم جماعات هنا ولا هنا هتعمل ايه، غزه اصلا مشتعله، وبالتالي رايحين مشكله كبيره. لكن الخسائر طبعا صعبه في الجانب اللبناني الشقيق، اتكلم على 31 شهيد في العمليه بتاعت امبارح بس، غير اللي كانت يوم 18. نتكلم على قيادات كبيره في حزب الله، تم اختيار ثلاث قيادات كبيره فيهم اثنين من قيادات يعني مجموعه الرضوان، ودي طبعا الصاعقه الخاصه بحزب الله، يعني دي القوه الضاربه عنده اللي هو بيعتمد عليها في في في في في, في المعارك وفي المواجهات الكبيره. هو في خسائر في الجانب الاسرائيلي طبعا كتير، هو بيخفي خسائره، لكن المعلن في حدود 50 قتيل لغاية النهاردة. وطبعا الشمال الإسرائيلي كله متهجر، أكثر من 180 ألف إسرائيلي مهجرين من بيوتهم، مش عارفين يعيشوا، إن شاء الله ما يعرفوش يعيشوا أصلا. لكن المنطقة إذا استمر هذا الوضع وهذا الاشتعال وهذا اللي يعني الانفجار اللي حاصل اللي هيطول مساحات كبيره غير لبنان وغير اسرائيل. أستاذ أحمد، حضرتك ذكرت في قبل الموجز الأنباء وإحنا نتكلم مع حضرتك عن السلام وإسرائيل وما يحدث في المنطقة، ذكرت إيران في أكثر من مرة، والحقيقة أنه الأخبار النهاردة الخارجية الإيرانية في الموجز الأخبار تؤكد أن إسرائيل ستحاسب على جميع جرائمها في المنطقة. يعني هذا التأكيد من إيران كيف تراه؟ هو طبعا إيران في مأزق كبير، لأنه هي مطلوب منها أكتر من ثأر، وما فيش يعني رد حتى اللحظة على اغتيال إسماعيل هنية. فإلى أن يحدث يعني ستبقى الكرامة الإيرانية مجروحة، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بتشاور إنه أي يعني توسيع للحرب ستكون إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يعني إيران بتتكلم إنه اللعبة مفهومة، إن نتنياهو بيحاول يجر الجميع إلى صراع أكبر، تكون في الولايات المتحدة شريك أساسي، وبالتالي تبقى المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. ففي كلام إنه ده مطلوب تفويت الفرصة فيه، في كلام إنه برضه حزب الله مدرك المسألة دي وعايز يفوت الفرصة، وبالتالي صراعه وقتاله محدود بالجنوب وبالشمال الإسرائيلي. لكن في لحظة زي ما برضو قلنا قبل فاصل، يعني ممكن إسرائيل بنفسها هي اللي بتبتدي بالعدوان، مش لازم إيران هي اللي تقوم، مش لازم حزب الله هو اللي يوسع. ممكن إسرائيل تجتاح لبنان برا، وممكن تهاجم لبنان كله جوا، وبالتالي العاصمة بيروت تبقى مهددة. وفي معادلة بقت موجودة إنه بيروت قصاد تل أبيب، وبالتالي إذا ضربت دي سيتم قصف دي، ومعها حيفا ومعها صفد ومعها يعني مدن أخرى كبرى إسرائيلية. الحوثيين مش هيسكتوا، لأنه جزء من الصراع حزب الله العراقي بيبيع على الخط في تهديد إسرائيلي للعراق كله. فزي ما بقول لحضرتك أستاذ ميادة، المنطقة كلها مرتبكة وكلها يعني إسرائيلي. يا أستاذ أحمد، مش مدركة هذه السيناريوهات؟ يعني مش متوقعها؟ مش قلقانة منها؟ لا، هي طبعا ما هو إسرائيل عندها أولا أزمة غزة، عايزة تبعد الأنظار عن يعني فشلها هناك. صحيح الخسائر كبيرة كارثية بالنسبة لنا كعرب وكأشقاء، والموضوع مؤلم جدا، لكن بالنسبة للأهداف الاستراتيجية ما فيش حاجة تحققت. لا احتلوا غزة، لا أفرجوا عن الرهائن، لا تخلصوا من حماس والجهاد الإسلامي ولا المقاومة الفلسطينية، كلها ما حققوش حاجة. الحاجة الثانية انه في صداع مزمن بالنسبة للعدو الاسرائيلي من جنوب لبنان. يعني في ادي لسه بتكلم على 180 الف مهجر، وفي كلام على 220 الف الرقم الحقيقي، وفي كلام على ان هم لا 120 الف بس. حتى هذا الرقم بالنسبة لاسرائيل ضخم جدا. فلما يبقى مهجرين من بيوتهم ونازحين الى اماكن اخرى، ده عامل ضغط جوه الداخل الاسرائيلي على نتنياهو وعلى حكومته. هو شايف انه دي فرصه مواتيه، انه بالمره بقى يعني جه الوقت انه يتم التخلص تماما من هذا الصداع المزمن اللي اسمه حزب الله. مش هنفضل كل كام سنه يبقى عندنا ازمه وحزب الله يعمل لنا قلق، وبتيجي ازمه ثانيه وحزب الله يعمل قلق. يعني آن الاوان انه نخلص بالمره وننظف، يعني من وجهه نظرهم يعني ننظف الجرح تماما ونخلص مما يسمى حزب الله، ويعيش الشمال الاسرائيلي في سلام. هو ممكن يبقى ده هدفه هذه المرة، ممكن يبقى هدفه يعني طموحاته في الموضوع أقل من كده، ممكن يبقى هدفه أكبر كمان إنه يحصل ويرحل فلسطينيين هنا وهنا ويهجرهم. يعني عذرا للمقاطعة يا أستاذ أحمد، في بعض الأقلام يعني المهمة لا تقل أهمية عن قلمك بتقول إنه الهدف مصر، عنوان من كلمتين، كل اللي بيحصل ده من بدايته حتى هذه اللحظة الهدف مصر. احنا طبعا مفيش كلام، مفيش جدال، وانا متفق معاهم. بس هو مسألة توقيت، انه القدرات والامكانيات والمبررات القانونية والاخلاقية لا تسمح بالمواجهة مع مصر النهاردة. وايه التصرف الممكن؟ انه المحيط العربي اللي حوالين مصر هو اللي ممكن يبقى نهدم فيه كل شوية حاجة، ونضع فيه كل شوية حاجة، ونكسر يعني الجدران اللي حوالين مصر اللي ممكن تبقى حاضنة او يعني ممكن تبقى خطوط دفاع عمامية عن مصر لغاية ما تبقى مصر في الاخر جاهزة ووحيدة. هو طبعا كان الرهان, واحنا لسه بتكلم من شوية على الارهاب, كان الرهان انه مصر تضعف من, وحضرتك قلت السؤال بشكل ذكي بالمناسبة لما اتكلمت على التماسك المصري في الاول, انه كان الرهان على ده انه مصر تضعف, اقتصادها ينهار, جيش هتحصل فيه مشاكل, وقعدوا يضغطوا اشاعات والجيش وكلنا فاكرين اللي كان بيحصل, والهتاف البذيء اللي كان في التحرير في الاول الى اخر اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا. لكن الحمد لله لا انهارنا ولا ده, جيشنا بالعكس بقى من اقوى جيوش العالم وبقى متماسك اكتر من الاول, وشعبنا يزمزق النهارده على شعب ذكي جدا. لا شو احنا انا ليه قلت من شويه الانجازات في مجال الصحه, لانه كلنا ممكن نشتكي من الاسعار, وانا مع الناس وحضراتكم ممكن. اصل المساله ديت يعني نحن جميعا يعني متاثرون بها بالظبط. لكن المعلومه احنا اتعلمناها من حضرتك, ليس كل ما يعرف يقال, والمعلومه على قدر الحاجه بالتاكيد بيبقى في مسكوت عنه ما ينفعش يعني نخوض ونتوسع في الحديث عنه. يعني بالتاكيد في قرارات بتتخذ بيبقى في ابعاد وضرورات وتحديات يعني يصعب الخوض فيها والحديث باستفاضه فيها. طبعا يعني الحديث فيها بيبقى خطر وممكن تيجي بقى بعد كده الله أعلم في تاريخ أو مذكرات تتروي في لحظة ما في زمن ما طبعا. يعني زي ما ربنا يقدر. لكن اللي متأكدين منه أنه ساعة الجد وساعة الضرورة تشتكي من أسعار, تشتكي مش عارف إيه, تستفيد من مبادرات, لكن ساعة الجد هتلاقي الشعب المصري ده صف واحد خلف قيادته, هتلاقي لو عايز تلاقيه على الحدود هناك هتلاقيه على الحدود. واحنا شفنا جربنا ده, اذا كان بص المصريين كانوا عاملين ازاي تضامنا مع فلسطين, فما بالك اذا وطنهم هو اللي هيبقى مهدد. نعم. فانت قدام شعب يعني فكره والكلام عن ال يعني اللي احنا بنسميه المخزون الحضاري, مش انشا ده كلام حقيقي. ساعه الجد هتلاقي الشعب المصري طبعا. يعني اسمح لي يا استاذ احمد, حضرتك اعطيتني يعني خيطا امتد به الى قراءه التاريخ. مصر يعني دايما في صفحات التاريخ يعني احن كثيره, يعني كان بيبقى في محاولات حلحله وخلخله حولها الى ان تاتي الصخره التي لا تكسر بامر الله بتماسك الشعب والالتفاف حول قيادته فتكسر هذه القوة العاتية على هذه الصخرة التي تتمثل في مصر بقدرة الله. والتاريخ يشهد حطين وعين جالوت ويعني والصراع العربي الإسرائيلي لم يكن فقط صراع مصر إسرائيلي بل كان صراعا عربيا إسرائيليا طبعا. يعني هو لسه بهذا الوصف بالمناسبة, يعني مهما حصل يعني ما شوف مشاعر الشعوب العربية عاملة ازاي. ممكن تبقى الدول والحكومات ليها يعني ظروفها, لكن انا في اعتقادي انها كلها ظروف مؤقتة, وفي لحظة معينة هيبقى العرب كلهم في المواجهة مع هذا العدو. لكن زي ما حضرتك قلت يعني حطين ده العالم كله كان جاي, وبعد كده مين يعني القوى العظمى كلها في اوروبا, ومع ذلك انتصرنا. عين جالوت مين اللي يقول انه ده ما كانش فيه حاكم في مصر, ده سألوا مني اتكلم لما احب اتكلم يعني مع شعب مصر اتكلم بسمين وفوضى شاملة هنا. لكن ساعات الجد ادينا شفنا اللي حصل وهزمنا هذا الجيش الهمجي اللي ما سابش حد من اسيا لغاية ما وصل عندنا. في 56 2 مليون قطعة سلاح جامت هتوزعوا وتلموا بعد الحرب ما نصوش واحدة. نعم. في 67 قالوا ان احنا متنا وانتهينا, بعد كام يوم كنا في راس العش بنحارب. نفس القصة في 2011 2012 2013 قالوا مصر انتهت, والعرب يعني قعدوا يصرخوا ويلطموا ان مصر لو راحت احنا هنروح كلنا. وادينا شفنا جيشنا اقوى من الاول والتنمية في كل مكان. عندنا مشاكل في الاسعار محدش بينكرها, لكن يعني ملاحقة مستمرة. وادي 21 قضية من جهاز منع الاحتكار وحربة الاحتكار موجههم ضد شركات كبيرة. فبس المعركة هنا في موضوع الأسعار لازم تبقى معركة الشعب كله. أدينا سمعين بعض السلع عليها مقاطعة. اتمنى الوعي ده يبقى موجود في بعض الأماكن. والحقيقة يا أستاذ أحمد في مجهودات كبيرة برضو من المعارض اللي بتنظمها طبعا وزارة الزراعة والمعارض الأخرى وأهل المدارس اللي النهاردة طبعا بنبدأ العام الدراسي الجديد. وفي خبر يعني لفت نظري أنه منافذ مبادرة كلنا واحد أطلقتها وزارة الداخلية بتلاقي يعني إقبال كثيف من المواطنين وبيشهد المواطنين أسعار مناسبة لهم. وفي فرق بين هذا المعرض والمنفذ عن مثيلتها في الأسواق من يعني بيوصل 30-35% فرق الأسعار. عندنا 17 محافظة فيها معارض كبيرة أكثر من 2200 نقطة لكلنا واحد. عندنا 1300 فرع لوزارة التموين في مبادرات اللي بتبقى أهل رمضان أو المبادرات الخاصة بيها. وعندنا 3000 جمعية من مشروع جمعيتي. يعني ما هو احنا ده اللي احنا بنقوله ان الناس لازم تفعل هذه الاماكن. ما تستسهلش الشراء من الماركت اللي جنبيه او السوق اللي جنبه او المحل اللي جنبه علشان اقرب. لو فعلنا كلنا سوق القوانين العرض والطلب الاسواق هتبقى افضل بكتير. طبعا في جرائم خاصه بالاسعار وفي تحدي لمشاعر المواطنين. الدوله شغاله دينا اهو لسه قايلين 21 قضيه لجهاز منع الاحتكار والسياسات الاحتكاريه. الباقي بقى دور المواطن ان هو لازم يبقى واعي ويستخدم ويوظف قانون العرض والطلب في ترتيبه او اختياراته في الاستهلاك. نعم اسمح لنا استاذ احمد يعني ناخذ فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا. وكالمعتاد الوقت معك يمضي سريعا يا استاذ احمد عشان وجودكم الممتع. مصرية كل وبتاني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. يا مصرية كل وبتاني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا الكبير. عشان أه كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، زميلتي ميادة الفشاوي، كل المستمعين الكرام، وحتى زميلي مهندس الصوت رأفت موسى والمخرج العزيز كريم فرج، كلنا نتذكر الكلمة الأولى من مدير المدرسة في أول طابور الصباح في بداية العام الدراسي، وموضوعات التعبير أو الإنشاء زي ما كنا بنقول. يعني حضرتك يعني تذكر معنا لكي ننعش الذاكرة، وفي الوقت ذاته يعني نتفق اتفاق على الهواء معلنة هو يكون منطلقات بداية العام الدراسي طابور الصباح، الكلمات أهم ما يرتكز عليه في هذه تحية العلم. تحية العلم ده أساسي طبعا. والله بتبقى أو كانت أوقات ممتعة جدا، محفورة طبعا كلها في الذاكرة، خصوصا اللي قالت عليه سيدة ميال تحية العلم والنشيد اللي كنا بنقوله الصبح في حب مصر وحب الوطن، وطبعا تيجي بعد كده الكلمات الخاصة بال يعني الحض على الأخلاق والفضائل والقيم. يعني أتمنى إن شاء الله تبقى موجودة، بس أتمنى الروح دي تبقى في أغلب المدارس. وتكلمنا في قبل الدراسة ما تبدأ، قلنا كان ساعتها فاضل شهرين، وقلنا نتمنى تيجي الدراسة أو يجي العام الدراسي وما فيش مشكلة واحدة موجودة، لأن إعلام الشر متربص ومتربص بهذا القطاع تحديدا، ومش عايز فيه أي تطور ومش عايز فيه أي تقدم، لأنه هو مدرك هو اللي وراه أنه التعليم أساس التقدم في أي دولة، وعايزين نفوت الفرصة. صحيح عندنا عدد تلاميذ ضخم جدا ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، وعندنا عدد مدارس كبير جدا 62 ألف مدرسة، ممكن يبقى حتى في 62 منهم مشاكل، ممكن يبقى حتى في 1000 منهم مشاكل. الكمال لله وحده والسحر. ده رقم ما يعتبرش حاجة بالنسبة للرقم الإجمالي، لكن يعني قلنا محتاجين يقظة ومحتاجين استنفار في كل مكان، المحافظين يشتغلوا، مدير الإدارات يشتغلوا، مش عايزين مدرسة فيها حنفية مكسورة، مش عايزين مدرسة حواليها أكوام قمامة، مش عايزين مدرسة فيها أي نقص يعني اللي هو ما يصحش أن يبقى موجود. لكن إن شاء الله عند راس سعيد، شايفين حركة النهاردة وشايفين الوزير في سوهاج اختار مكان يعني ما هوش قريب من القاهرة، نتمنى تبقى فيه جولة في الصعيد، لكن زيارته ممكن تعمل يعني يقظة كده في مجال أو في التعليم في الصعيد كله. إن شاء الله الزيارات المفاجأة دي أو الزيارات في المحافظات البعيدة دي تتكرر، الكلام ده مهم مهواش قليل طبعا، وبيبقى سبب في أنه الناس في يعني الدرجات الإدارة الوسطى أو الدنيا بتبقى في حالة جاهزية، وبيأثر على كل المستويات. طبعا سريعا مضى الوقت، ودائما نلتقي على هذا الشعار الذي هو ممارسة فعلية على أرض الواقع. كتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شعارنا دائما تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر قولا وفعلا وأداء ومنطلقا. كل التقدير أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي المحترم. شكرا زميلتي ميادة الفشاوي، دكتور هشام محفوظ، شكرا رأفت موسى على هندسة الصوت، والمخرج العزيز كريم فرج. نبدأ عامنا بكل الأمل، بكل العمل، بكل التفاؤل، بكل اليقين، بكل التماسك، وعلى خير نلتقي دائما في حب مصر، ونحن على مقربة من احتفالات أعياد النصر 6 أكتوبر. علامة كبيرة فارقة، يبدو أن هذه العلامة ستظل دائما شروخا في وجدان العدو الذي سيظل عدوا حتى وإن كان هناك بعض المواقف التي تستدعي أن تكون هناك يعني قدرات وإجراءات سياسية، لكنه فيما يبدو لا يحمي هذا السلام الذي نعمل جاهدين ليلا ونهارا من أجل حفظه، لكننا على أهبة الاستعداد أن نكون فرسانا نحمي السلام، وفرسانا أيضا ضد من يحكر صفو هذا السلام. حافظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر.